فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره، والزائد خاص بمن شاء الله. حرث الآخرة عبارة عن العمل لها، وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث الأرض، لأن الحارث يعمل وينتظر المنفعة مما يعمل. نزل له في حرثه عبارة عن تضعيف الثواب، نؤتيه منها أي نؤتيه منها ما قدر له، لأن كل أحد لا بد أن يصل إلى ما قسم له. وما نقرأها: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، وما له في الآخرة من نصيب. شيء عجيب، يعني الآية فيها معنى عجيب. الذي يريد حرث الآخرة، الذي يريد أعمال الآخرة وأجر الآخرة، يضاعف الله تعالى ويزيد له في حظ، يعني يعطيه الدنيا والآخرة ويعطيه أضعاف ما كان هو يريد، نزيد له في حظ. أما من كان يريد حظ الدنيا، الذي يريد ثواب الدنيا فقط، قال نؤتيه منها هذه يسمونها من التبعيض، فهو لا يأخذ من الدنيا إلا شيئا يسيرا ثم يحرم من الآخرة، ما له في الآخرة. لذلك يا أخواني، من أراد الدنيا فليريد الآخرة فإن ستأتي، ومن أراد الآخرة فليطلبها فستأتي الدنيا تبعا. وهذا ما جاء في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، إيش يقول الله تعالى؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ثم جعلنا له جهنم وصاهم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهم من فأولئك كان سعيهم مشكورة، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محدودا. فجاء في الحديث رواه الترمذي وواحد صححه والألباني وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقراء عليه ولم يأتي الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في صدره واتته الدنيا وهي راغبة. غصبا عليه تجي الدنيا كلها، مع أنه ما يريدها، يريد الآخر، الله تعالى يسخر له. نعم. وما له في الآخرة من نصيب هذا الكفار، أو لمن كان يريد الدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة، أم لهم شركاء أم منقطعة للإنكار والتوبيخ، والشركاء الأصنام وغيرها. وقيل الشياطين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الضمير في شرع للشركاء وفي لهم للكفار. وقيل بالعكس والأول أظهر، ولم يأذن بمعنى لم يأمر، والمراد ما شرعوا من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك. ولولا كلمة النظافة يسمي الذي يشبع شريك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. لذلك التشريع خطير جدا، لأنه يضرب في أصل التوحيد. نعم. ولولا كلمة الفصل، أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضى بينهم في الدنيا لقضى بينهم فيها، ترى الظالمين يعني في الآخرة. ذلك الذي يبشر الله عباده وتقديره يبشر به، وحذف الجار والمجرور إلا المودة في القربى. فيه أربعة أقوال: الأول أن القربى بمعنى القرابة، وفي بمعنى من أجل، والمعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم. القصد على هذا استعطاف قريش، ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. الثاني أن القربة بمعنى الأقارب، أي ذوي القربة، والمعنى إلا أن تودوا أقاربي وتحفظوني فيهم، والقصد على هذا وصية بأهل البيت. الثالث أن القربة قرابة الناس بعضهم من بعض، والمعنى أن تودوا أقاربكم، والقصد على هذا وصية بصلة الأرحام. الرابع أن القربة التقرب إلى الله تعالى، والمعنى إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته، والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع. وأما على الأول والثاني فيحتمل الانقطاع لأن المودة ليست بأجر، ويحتمل الاتصال على المجاز كأنه قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، فجعل المودة كالأجر يقترف أي يكتسب، نجد له فيها حسنى يعني مضاعفة الثواب. أم يقولون أم منقطعة للإنكار والتوبيخ، فإن يشاء الله يختم على قلبك، في المقصد بها قولان: أحدهما أنه رد على الكفار في قولهم أفترى على الله كذبا، أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك، لكنك لم تفتر على الله كذبا فقد هداك وسددك. والآخر أن المراد إن يشاء الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار واحتمال أذاهم. ويمحو الله الباطل. هذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبله، لأن الذي قبله مجزوم، وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبتدأ به. المراد به وجهان، أحدهما أنه من تمام ما قبله، أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك ومحى الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت، والآخر أنه وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمحو الله الباطل وهو الكفر ويحق الحق وهو الإسلام، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. عن هنا بمعنى من، وكأنه قال التوبة الصادرة عن عباده، وقبول التوبة على ثلاثة أوجه. الصحيح أن عن هنا ليست بمعنى من، بل هي دليل على التضمين، تضمين الفعل. تذكرون تكلمنا عن أن الفعل يضمن فعلا آخر ويشرب فعلا آخر، ويعرف ذلك بتغيير المتعلق، حرف الجر المتعلق. يعني الأصل في القبول من يقبل الله التوبة من عباده، لكن جاءت هذه التوبة يقبل التوبة عن عباده لتضمين فعل يقبل التجاوز. يعني الله تعالى يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده يعني ذنوبه، فهو معناها عميق وعظيم. نعم. فقبول التوبة على ثلاثة أوجه، أحدها التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعا، والثاني التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى يرد المظالم أو يستحل منها، والثالث التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله، فالصحيح أنها مقبولة بدليل هذه الآية، وقيل هي في المشيئة ويعفو عن هذا. فيها حديث لا يخفاكم جاء في السنن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدواوين يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو ديوان الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو ديوان ظلم العبد نفسه، وديوان القصاص لا محالة وهو ظلم العباد بعضهم. أيضا احنا ممكن نقيد التوبة اللي يقول المؤلف الثاني توبة النظام العباد فهي غير مقبولة، نقول لا، يعني هي ظلم العباد لها شقان، شق الإذاء الذي وصل العبد، وشق معصية الله تعالى في النهي عن الظلم. فالتائب يغفر الله له، التائب من هذا الذنب يغفر الله له الشق الذي هو معصية الذنب، معصية النهي عن الظلم. يبقى الشق الآخر وهو رد المظلم، هذا يكمل التوبة. يعني خلينا نقول الذي يفعل ظلما لعبد ثم يتوب هذه التوبة مؤثرة ومهمة ولها أثر، لكن يجب عليه أيضا أنه يرد المظالم. أقصد أنه لا يقال أن توبته إذا لم يرد الحق أنه لا قيمة لها، لا، نقول أنها ناقص. نعم. ويعفو عن السيئات، العفو مع التوبة على حسب ما ذكرنا. وأما العفو دون التوبة فهو على أربعة أقسام. الأول العفو عن الكفر وهو لا يكون أصلا، والثاني العفو عن مظالم العباد وكذلك، والثالث العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وحاصل باتفاق، والرابع العفو عن الكبائر. فمذهب أهل السنة أنه في المشيئة، ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة، ويستجيب الذين آمنوا فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن معنى يستجيب يجيب والذين آمنوا مفعول، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى أي يجيبهم فيما يطلبون منه، فقال الزمخشري أصله يستجيب الذين آمنوا فحذف اللام. والثاني أن معناه يجيب والذين آمنوا فاعل أي يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه. والثالث أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم، والسفع على هذا على باب من الطلب، والأول أرجح للدلالة قوله ويزيدهم من فضله، ولأنه قول ابن عباس معاذ الجبل. ويزيدهم من فضل أي يزيدهم ما لم يطلبوا زيادة على الاستجابة فيما طلبوا. وهذه الزيادة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاعة ورضوان. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، أي بغى بعضهم على بعض وطغوا، لأن الغنى يوجب الطغيان. فقال بعض الصحابة فينا نزلت لأن نظرنا إلى أموال الكفار فتمنيناها، وهو الذي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قيل لعمر رضي الله عنه: شد القحط وقنط الناس. فقال: الآن يمطرون. أخذ ذلك من هذه الآية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: شدي أزمة الفرج. طبعا يعني هو كلام عمر رضي الله عنه من فقه، هو الذي ينزل الغيث متى؟ من بعد ما قنط. دائما الله تعالى ينتظر في الناس إلى حد الإحساس بشدة الحاجة والاضطرار. فإذا تلهمت الخطوب ووصل الناس إلى مرحلة خاص، هنا يأتي غيث الله فيكون أحلى ما يكون وأجمل ما يكون وألذ ما يكون وأحوج ما يكون. يعني الناس لو صابهم هم وغم، ثم بمجرد حصول الهم والغم جاء يعني فرج الله، يعني النفوس لا تشتاق لهذا الفرج ولا ترى أن فيه يعني أثرا كبيرا. فلذلك سنة الله أنه يأتي بالفرج حين شدة الحاجة. أما حديث الذي ذكر المؤلف اشتدي أزمة الفرج لا ينصح، وذكر المؤلف تحت يعني أنه يعني موضوع مكذوب، لكن هذه أبيات شعر مشهورة: اشتدي أزمة تنفرجي قد آن لليلك بالفلج. ولها تكملة جميلة يعني جدا. نعم. وينشر رحمته، قيل يعني المطر، فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر، فقيل يعني الشمس، وقيل بالعموم وما بث فيهما من دابة. لا إشكال أن الدواب في الأرض، وأما في السماء فقيل يعني الملائكة. وقيل يمكن أن يكون في السماء دواب لا نعلمها نحن، وقيل المعنى أنه بث في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان كذا، وإنما هو في بعضهم، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يريد جمع الخلق الحشر يوم القيامة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. المعنى أن المصائب بدونها. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، المعنى أن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم أموالهم إنما هي بسبب الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وقرئ بما كسبت بغير فاء على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي، وقرئ بالفاء على أن يكون ما أصابكم شرطا بمعجزين قد ذكر. الجواري جمع جارية وهي السفينة. كالأعلام جمع علم وهو الجبل. إن يشأ يسكن الريح فأظللنا رواكب على ظهره. الرياح. إن يشأ يسكن الرياح فأظللنا رواكب على ظهره. الضمير في فيظللنا للجواري، وفي ظهره للبحر، أي لو أراد الله أن يسكن الرياح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر. فالمقصد تعديد النعمة في إرسال الرياح، أو تهديد بإسكانه، أو يوبقهن بما كسبوا، عطف على قراءة الرياح. هنا قرأت كما تعلمون في حصل الريح، يشأ يسكن الريح. أقصد وجود القراءتين في نفس الموطن ريح ورياح يرد على من قال أن القرآن إذا جاءت ريح فهي الرحمة ورياح فهي العذاب أو العكس. نقول غير صحيح، بدليل أنها في نفس الموضع هي القراءتين، هي قراءة ريح ورياح. ما. فالمقصد تعديد النعمة في إرسال الرياح، أو تهديد بإسكانه، أو يوبقهن بما كسبوا، عطف على يسكن الرياح، ومعنى يوبقهن يهلكهن بالغرق من شدة الرياح العاصفة، والضمير فيه للسفن، وفي كسبوا لركابها من الناس، والمعنى أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي يعلمون أنه ما مهرب لهم من الله. وقرئ ويعلم بالرفع على الاستئناف وبالنصب، واختلف في إعرابي على قولين، أحدهما أنه نصب بإضمار أن بعد الواو لما وقعت بعد الشرط والجزاء لأنه غير واجب، فأنكر ذلك الزمخشري وقال إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه. والثاني قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره لينتقم منه ما يعلم. قال ونحو من المعطوف على التعليل المحذوف كثير في القرآن، ومنه قوله ولنجعله آية للناس،

وإذا ما غضبهم يغفرون والذين إذا صاروا بغضهم ينتصرون والجزاء سيئة إلى آخره. فكل هذا سياق لصفات أهل الإيمان. لا يتحدث الله تعالى عن أنواع كذا كما ذكر المؤلف عفو الله عنه. بس أنا مستغرب حقيقة كيف رجح على الترجيح. وليس له سلف يعني ويظهر لي ليس له سلف في هذا الأمر. أيوة. وجزاء سيئة سيئة مثلها سمى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثله حرزا من الزيادة عليه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا يدل على أن العفو عن المظلمة أفضل من الانتصار، لأنه ضمن الأجر في العفو، وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقيل إن الانتصار أفضل والأول أصح، فإن قيل كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والمباح لا مدح فيه ولا ذم. فالجواب من ثلاثة أوجه. طبعا إحنا عندنا يعني تعامل الإنسان مع الظلم ثلاثة أنواع: تعامل عدل، وتعامل فضل، وتعامل كمال. تعامل العدل جزاء سيئة سيئة مثلا، تعامل الفضل والذي إذا اللي هو الصبر كما قال الله تعالى هنا الآية، وجزاء سيئة ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل لمن ينتصر. إذن عندنا صبر وعندنا كمال اللي هو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شوف الآية والذين أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة قبلها ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إن سمع رغم الناس. في الأخير قال ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الرسل. فعندنا انتصار وعندنا صبر يعني سكوت يحبس نفسه لا ينتصر لكن أيضا لا يعفو، والثالث الكمال أن يعفو وأن يغفر ويتجاوز. الآن في إشكال كيف ذكر انتصار في صفات المدح في قوله تعالى والذين إذا صبروا بغي، يعني العادة أن الانتصار كأنه يظن يعني كلام المؤلف كأنه فيه ذم، يعني افترض أن العادة أن الله تعالى يمدح العفو بس ما يمدح جزاء سيئة بسيئة. أيوة الجواب إيش؟ الجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل، والثاني أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ بالظلم فأن المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم، والثالث أنه إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب حسب ما ذكرنا فانتصاره ممدوح لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى وقاتل التي تبغي يعرضون عليها